أختي تريد اقتراض مبلغ من أخت أخرى وتريد رد هذا المبلغ بالزيادة لها على سبيل الشكر إكراما له، لا بأس بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم قضاء. وقد سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن المرأة تستسلف الشيء من أخته كالبر ونحوه وتريد أن تعطيها أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم قضاء، خياركم أحاسنكم قضاء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرد الدين بأفضل منه بشرط ألا يكون وقع اتفاق مسبق بذلك. ولذلك أنا أقول القاعدة التي يدندن بها كثير من الناس كل قرض جر نفعا فهو ربا، ينبغي أن تضبط بكل قرض جر نفعا مشروطا، يعني صاحب الدين اشترط على اللي آخذ أنه يدفع له أصل المبلغ بزيادة، هذا هو الربا. أما إن إنسان يرى لأخيه الذي أقرضه فضلا عليه ويريد أن يشكره إذ كان هذا المال مفتاح خير له، لا بأس أن يرده ولو بضعفه طالما إنه لم يقع اشتراط بين الشخصين على هذه الزيادة ساعة قبض القرض. والله أعلم.